يعرف جاء أقارب النساء نساء النبي صلى الله عليه وسلم الآباء وابناء إخوان وحاسد قالوا يا رسول الله ونحن إذا سألناهن متاعا أو كلاما نكلمهن من وراء الحجاب أيضا نحن كذلك يسألون ويتحرون لأنهم يريدون رضا الله تبارك وتعالى والآية عامة إذا سألتموهن الكلام عام فأصبح هؤلاء يستفتون حفاظا على دينهم وعلى رضا الله تبارك وتعالى فنزل الاستثناء من الله تبارك وتعالى يقول لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهم ولا أبناء أخواتهم ولا نسائهم وكلمة نسائهم تعني النساء المؤمنات لأنه لم يقل ولا النساء لما قال ولا نسائهن ونسب النون لهن ولا نسائهن أي نساء المؤمنات أما المشركات والكتابيات والكافرات فلا يحل لهن ان يطلعن او ان يدخلن على امهات المؤمنين ولا ما ملكت ايمانهن الاماء وان كان هناك راي يقول الاماء والعبيد والارجح ان المقصود ولا ما ملكت ايمانهن الاماء من اليمين من النساء فقط وليس العبيد من الرجال لو لاحظنا في هذه الآية لم يذكر الأعمام والأخوال كما ذكرت في آية أنه ولو زينة نبعون إلا لبهولتهن أو آبائهن أو آباء بهولتهن أو أبنائهن أو أبناء بهولتهن أو إلى آخر الآيات الأعمام والأخوال لم يذكر هذا يأتي ذكرهم في هذه الآية لما؟ قال بعض الناس لأن العم والخال في منزلة الأرض فاكتفى بذكر الاب ويطلق على عم الاب ايضا كما قال الله تبارك وتعالى في شان وصيه يعقوب لاولاده قالوا نعبدوا الهك واله ابائك ابراهيم واسماعيل واسحاق واسماعيل لم يكن ابا ولكن كان عما فاعتبر من الاباء اذا عدم ذكر الاعمام والاقوام لانهم في مرتبه الاباء ذاك الراي الارجح ولكن أمانة العلم تقتضي أن نقول أن هناك رأي آخر يقول أن الأعمام والأخوات لأمهات المؤمنين على الخصوص يعاملن معاملة الأجانب لما ولماذا قال أصحاب هذا الرأي أنه ربما وصف العم والخال ما رأى لابنه وابن العم وابن الخال يحرم دخوله ويحرم الانفراد به ولابد ان يسأل من وراء حجاب فقد يقع العلم والخال في هذا الخطأ بان يصف ونحن نقول الله اعلم ان الرأي الاول هو الارجح ان العلم والخال في مرتبة الاب وقد ورد ان بعضهم دخل على امهات المؤمنين لا جناح عليهن في ابائهن ولا ابنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن وانتهى الاستثناء وإذا بالكلام يتوجه مخصصا للنساء فيقول واتقين الله والخطاب للنساء الخطاب للنساء بعدما استثنى الآباء والأعمام والأبناء إذا معنى هذا التخصيص للنساء أن المرأة هي الواجب عليها أصلا أن تحتشم وأن تمتنع عن لقاء ما يحرم من يحرم لقاء وأن تتحصن ولا تتكسر وتمتنع حيث يجب الامتناع وأن المرأة يجب عليها أن تتقي فيمن تقابل وفي من تتكلم مع من تتكلم وفي من تكشف له زينته وهكذا اذا وجه الخطاب للنساء واتقين الله وياتي التهديد الخطير، وإن كان خبرا عاما إلا أنه تحديد للأمة ولنساء الأمة. واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. أيها الأخ المسلم، من الغريب أن بعد هذا التنبيه والتنبيه بعدم إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الآيات التي أشعرتنا في سورة الأحزاب في هذه الجمعة والجمعة السابقة والتي سبقتها برفعة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي بعد ذلك خبر غاية في الأهمية والغرام، وكان الخبر يقول: إذا علمتم قدر النبي صلى الله عليه وسلم، إذا علمتم قدر النبي صلى الله عليه وسلم وتنبهتم وأطعتم فزتم، وإذا لم تعلموا ذلك أو لم يعلمه الجميع جميع الخلائق فاعلموا جميعا أن الله وملائكته يصلون على النبي. إن الله وملائكته يصلون على النبي. صلى عليه الناس أو لم يصلوا من بدء الخليقة بل من الأزل، بل من الأزل يصلي الله تبارك وتعالى وتصلي الملائكة على سيد الخلائق أجمعين. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل العبادات على الإطلاق، والدليل على ذلك أن الله تبارك وتعالى تولاها بنفسه وملائكته، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، وأمر بها المؤمنين فقال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وليس ذلك في العبادات الأخرى. من هنا كانت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل العبادات على الإطلاق. والصلاة من الله تبارك وتعالى رحمته ورضوانه، والصلاة من الملائكة الدعاء والاستغفار، والصلاة من الأمة الدعاء والتعظيم لشأنه صلى الله عليه وسلم. وثواب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عظيم وعاجل، فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم يوما والبشر يرى في وجهه، فقيل له: يا رسول الله إنا لنرى البشر في وجهك، فقال صلى الله عليه وسلم: أتاني الملك فقال: يا محمد، إن ربك تبارك وتعالى يقول: أما يرضيك أنه لا يصلي عليك أحد إلا صليت عليه عشرا، ولا يسلم عليك أحد إلا سلمت عليه عشرا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يسلم علي إذا مت إلا جاءني سلامه مع جبريل يقول: يا محمد، هذا فلان ابن فلان يقرأ عليك السلام، فأقول: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام. وقد أمر الله تبارك وتعالى الأمة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دون أنبيائه جميعا، تشريفا له وتعظيما لقدره. ولا خلاف بين العلماء في أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرض في العمر مرة كالنطق بالشهادتين، فالنطق بالشهادتين فرض على كل مسلم في العمر مرة، وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرض في العمر مرة، ولا خلاف بين العلماء في ذلك. واختلفوا في وجوبها بعد ذلك في جميع الأوقات، إنها تجب في العمر مرة بعد الفريضة، والواجبات هي كالسنن المؤكدة وأشد تأكيدا. وقال بعضهم بل تجب في كل مجلس يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، وإن تعدد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من قال وهو الأرجح والأصح بل تجب في كل مرة يذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم باسمه او بصفته او باحد اسمائه، ولو تم ذلك في المجلس الواحد 1000 مرة. وقال بعض السلف الصالح ناصحا لاحبابه واتباعه، اذا اردت ان تسأل الله حاجة فابدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سل الله حاجتك، ثم اختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله تبارك وتعالى يقبل الصلاتين وهو أكرم من أن يرد ما بينهما. أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فقال العلماء ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالصيغة المعقولة في جميع الصلوات من المستحبات ومن السنن، وتاركها مسيء. وقال بعضهم وهو الامام الشافعي رضي الله عنه ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة واجبة، ومن تركها اعاد الصلاة، ويجب ان تكون الصلاة بعد التشهد الاخير، فمن تركها عامدا بطلت صلاته وعليه الاعادة. وكيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم علمنا رسول الله كيفيته، فقد دعاه رجل وقال يا رسول الله هذا السلام عليك قد عرفناه فكيف الصلاة؟ فقال صلى الله عليه وسلم قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما السلام على النبي صلى الله عليه وسلم فقد علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في التشهد، وهو قولنا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تفرج الكروب وتطمئن القلوب، ويحصل قائلها على الثواب الذي لا يعرف قدره وعظمه إلا الله، لأن الله تبارك وتعالى حين يعد من صلى على حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم بأن يصلي عليه 10، فذاك لا يعرف قدره وعظمه إلا الله. وترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إساءة وبخل على نفسك، وإبطال لصلاتك على قول الإمام الشافعي، وامتناع عن أداء الفريضة، وامتناع عن تنفيذ الأمر. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويؤيد قول الشافعي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: من ذكرت عنده فلم يصل عليه فدخل النار فأبعده الله. ورؤي يوما وهو يصعد المنبر صلى الله عليه وسلم فقال آمين ثم قال آمين ثم قال آمين وهو يصعد الدرجات الثلاث لمنبره الشريف. وحين سئل بعد الصلاة قال: أتاني جبريل فقال: يا محمد، أبعد الله رجلا حضر والديه في كبرهما فلم يغفر له. فقلت: آمين. ثم قال: يا محمد، أبعد الله رجلا حضر شهر رمضان فلم يغفر له. فقلت: آمين. ثم قال: يا محمد، أبعد الله رجلا ذكرت عنده فلم يصلي عليك. قل آمين. فقلت: آمين. من هنا يتضح لك أهمية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل آن وحين، وكلما ذكر أمامك ولو ألف مرة فأنت لا شك بهذه الصلاة فائز رابح، فبكل صلاة تصليها عليه يصلي الله تبارك وتعالى عليك بها عشرة. يقول الله تبارك وتعالى في سورة الأحزاب بعد أن بين لنا أمورا عديدة: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأثبت الله تبارك وتعالى صلاته على حبيبه المصطفى من الأزل، فالله تبارك وتعالى هو الأول وهو الآخر، وكلامه قديم قائم بذاته، فإذا صلى على الحبيب المصطفى فقد صلى عليه من الأزل. وفي الآية لفت: إن الله وملائكته يصلون، الضمير في قوله يصلون. قال بعض العلماء: الضمير لله تبارك وتعالى ومن ملائكة، وهذا تشريف من الله تبارك وتعالى لملائكته حيث ذكروا مع ذكره في ضمير واحد. وقال بعضهم: بل في الآية حذف، تقديره إن الله يصلي وملائكته يصلون، ولذا قرأت إن الله وملائكته بالرفع وليس بالنصب كما قرأها، إن الله وملائكته يصلون على النبي. واقرأ: ليس لأحد أبدا أن يجمع ذكر الله تبارك وتعالى مع غيره في ضمير، وليس في الآية اجتماع في ضمير، فالتقدير إن الله يصلي وملائكته يصلون على النبي. واستدل القائلون بهذا على حادثة حدثت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قام رجل يخطب في حضرته فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس الخطيب أنت، قل: ومن يعص الله ورسوله. أخطأ الرجل حيث قال: ومن يعصهما، فجمع ذكر الله وذكر رسول الله في ضمير واحد، فنبهه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: قل: ومن يعص الله ورسوله. إذا فلا يجتمعان في ضمير. من هنا قال العلماء: ليس لأحد أبدا ولا يصح مطلقا أن يجتمع ذكر الله مع غيره في ضمير، ولذا يجب تقدير محذوف في الآية إن الله يصلي وملائكته يصلون، ويصبح الضمير الموجود فيه يصلون للملائكة فقط وليس لله معهم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ك تفيد التكسير وتفيد ان الانسان يجب عليه ان يصلي ويسلم على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كلما جاء ذكره. ثم يقول الله تبارك وتعالى: ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره واعد لهم عذابا مهينا. وذكر الاذايه بعد ذكر الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم لبيان الفريقين، فريق في الجنه وفريق في السعير. وقد جاء في الايات في سوره الاحزاب امور عديده يشير اليها قوله تبارك وتعالى: ان الذين يؤذون الله ورسوله. وهدايه الله كيف تكون؟ هدايه الله تبارك وتعالى تكون بالكفر بنسبه الصاحبه والولد اليه، بقولهم الملائكه بنات الله، باشراك الاصنام معه، وقولهم يقربون الى الله ذلك. ومن هدايه الله تبارك وتعالى ان يوصف بما لا يليق به، كقول اليهود قاتلهم الله وقالت اليهود يد الله مغلوله غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا. فوصف الله تبارك وتعالى بما لا يليق بجلاله وكماله من الإذاية التي نهينا عنها. وقد ورد في الحديث القدسي ان الله تبارك وتعالى يقول: يؤذيني ابن ادم يقول يا خيبة الدهر فلا يقولن احدكم يا خيبة الدهر فاني انا الدهر اقلب ليله ونهاره فاذا شئت قبضتهما. ويقول في حديث اخر: يؤذيني ابن ادم يسب الدهر وانا الدهر بيدي الامر اقلب الليل والنهار. فلعن الدنيا ولعن الزمان ولعن الدهر من الإذاية. ويقول ربنا تبارك وتعالى في حديث قدسي اخر: شتمني ابن ادم وما ينبغي له ان يشتمني، وكذبني ولا ينبغي له ان يكذبني. اما شتمه اياي فقوله ان لي ولدا، وانا الله الواحد الصمد، لم الد ولم اولد ولم يكن لي كفوا احد. واما تكذيبه اياي فقوله ليس يعيدني كما بدأني، وليس اول الخلق باهون علي من اعادته. ايها الاخ المسلم، اتق الله، اتق الله في نفسك، ولا تصف الله تبارك وتعالى الا بما وصف هو به نفسه، ولا تدعوه الا باسمائه الحسنى والتي ذكرها هو في كتابه والتي وردت عن نبيه صلى الله عليه وسلم. ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في اسمائه. اما هدايه النبي صلى الله عليه وسلم فتكون بالاقوال وتكون بالافعال. اما هدايته بالافعال فكما فعل كفار قريش معه بمكه، حيث كان ساجدا يوما فجاءوا بثلى جذور احشاء الجمل بعد ذبحه ووضعوها على ظهره وهو ساجد، فيها النجاسه وفيها الدماء، وجاءت ابنته فاطمه تزيل الاذى عن ظهره. ايضا بالافعال حيث كسروا رباعيته السن الرابعه في احد، وشكوا وجهه، وقال صلى الله عليه وسلم: كيف يفلح قوم اذوا نبيهم. فذاك من الافعال. واما الإذاية بالاقوال فهي قولهم ساحر، شاعر، كاهن، مجنون، اساطير الاولين اكتسبها فهي تملى عليه بكره واصيله، الى اخر ما قالوه واتهموه به. ايضا إذاية النبي صلى الله عليه وسلم ما قيل في شأنه وفي شأن زواجه من زينب ابنة جحش، وقد جاء ذكرها في هذه الصورة التي نحن بصددها، حيث قالوا تزوج محمد من حليلة ابنه ورضى الله تبارك وتعالى عليهم. وأيضا إذاية النبي صلى الله عليه وسلم بإذاية أحبابه، وقد قال يوما وخطب في الناس فقال: من يعذرني في رجل بلغني أذاه في أهلي، والله ما علمت عنهم إلا خيرا، وقد ذكروا رجلا ما علمت عنه إلا خيرا، وما دخل بيتا من بيوتي إلا وأنا معه. هذا في قصة الإفك، حديث المنافقين في شأن عائشة رضي الله عنها، حيث آذى هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإذاء أحبابه إذاية له أيضا. وحين عادوه في زواجه من صفية بنت حوي بن أخطب أيضا، في يوم من الأيام وقبل موت النبي صلى الله عليه وسلم، استدعى أسامة بن زيد بن الحارثة حبه وابن حبه، وأمره على جيش، وأسامة من الموالي فأبوه مولى، وكذا كان صغير السن حيث لم يجاوز 18 من عمره، فأمره على الجيش وفيه أصحاب أبو بكر وعمر وسعد وهكذا كبار الأصحاب، وقال له: يا أسامة اذهب إلى مؤتة إلى قرية أمة حيث قتل أبوك فخذ بسائف. في غزوة مؤتة كان الأمير زيد بن الحارثة، وقتل في هذه الغزوة، وأخذ الراية جعفر وقتل، ثم أخذها عبد الرحمن بن عوف، أخذها عبد الله بن رواحة فقتل، فأخذها خالد من غير إمرة، ففتح الله عليه. وقد حدث النبي صلى الله عليه وسلم القادة: الراية يأخذها زيد، فإن قتل فجعفر، فإن قتل فعبد الله بن رواحة. وحين بلغ النبي صلى الله عليه وسلم مقالة بعض الناس في إمرة أسامة، خرج غاضبا وخطب وقال: إنكم تطعنون في إمرة أسامة، وقد كنتم تطعنون في إمرة أبيه من قبل، والله إن كان لخليقا بالإمارة، وإن كان لمن أحب الناس إليه، وإن هذا، وأشار إلى أسامة بن زيد، وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده. ومات النبي صلى الله عليه وسلم قبل خروج الجيش، وحين تولى أبو بكر الخلافة أنفذ الجيش ونفذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومشى إلى جوار أسامة، وأسامة راكب، وهو يمشي إلى جواره يوجهه ويوصيه، ويقول أسامة: يا خليفة رسول الله، إما تركب وإما أنزل. فيقول أبو بكر: ما على هاتين القدمين أن يغبرا في سبيل الله، لا تنزل ولا أركب. فإذاية أسامة وإذاية زيد وإذاية أحباب النبي صلى الله عليه وسلم إذاية له. فاتقوا الله في أصحابه وأحبابه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: أصحابي أصحابي لا تجعلوهم هدفا من بعدي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصفه. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كالنجوم الدوادخ، بأيهم اقتديتم اهتديتم. أيها الأخ المسلم، إياك وإياك في إذاية النبي صلى الله عليه وسلم بالقول، أو في إذاية أحبابه وأصحابه. وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو راض عن أصحابه، وقد بشرهم الله تبارك وتعالى في كتابه، حيث قال في شأنهم: رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقال: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. أيها الأخ المسلم، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هوكموا من بعده كان هذا إذاية لرسول الله، وهو طعن في أمور ديننا، فلولاهم ما بلغنا القرآن، ولولاهم ما بلغتنا سنة سيد الأنام، ولولاهم ما عرفنا الصلاة ولا الصيام. أيها الأخ المسلم، إياك والخوض في شأن اختلافاتهم أو صعوبهم، فقد أفضوا إلى ما قدموا من عمل، وهم الآن قد نزع الغل من صدورهم إخوانا على سر متقابلين، يخذ الله تبارك وتعالى في شأنهم بما شاء. فإياك وإياك أن تقع في رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في زوجاته أمهات المؤمنين أو في أصحابه، واسمع لقول الله تبارك وتعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وإذاية الله كفر، وإذاية رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر، لأن اللعنة هو الطرد من الرحمة. وما جوزي إبليس على عدم سجوده لآدم إلا باللعن، حيث قال له الله تبارك وتعالى: وأن عليك اللعنة إلى يوم الدين. فالذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، ومن لعن في الدنيا فهو ملعون من الأرض والسماء، من الشجر والحجر والمضر، ملعون من الوحش والتراب، ملعون من كل شيء. ومن لعن في الآخرة فتحرم عليه الجنة، لأنه إذا لعن في الآخرة كان مع الملعونين وعلى رأسهم إبليس اللعين. الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا، ليس عذابا شديدا فقط بل مهينا، فيه الإهانة وفيه الإذلال بهدايتهم لله ولا رسوله. وقد أجمع العلماء جميعا دون اختلاف بينهم على أن من آذى الله أو آذى رسول الله بالقول أو بالفعل كفر، إجمعهم على ذلك. فاتقوا الله في أنفسكم وصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلموا تسليما. فقد علمنا أن إذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر، أما إذاء المؤمن والمؤمنة فهي كبيرة. ويقول الله تبارك وتعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. وهذه الايه مظهر قوله تبارك وتعالى في سوره النساء: ومن يكسب خطيئه او اثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا واثما مبينا. وقد حدث العلماء أن إزاية الرسول صلى الله عليه وسلم كفر، وإزاية المؤمنين والمؤمنات كبيرة. من هذه الآيات انظر إلى تأملهم جزاه الله عنا كل خير. قال الله تبارك وتعالى: والذين إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. أطلق الكلام الذين يؤذون الله ورسوله لهم كذا وكذا وكذا، الكلام فيه إطلاق. وحين ذكر المؤمنين والمؤمنات قال: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بخير ما اكتسبوا. فاتضح لهم من ذلك أن إذاية الرسول صلى الله عليه وسلم أو إذاية الله لا تكون أبدا إلا بغير حق، حيث أطلق الذين يؤذون الله ورسوله ولم يقل بغير حق أو لم يقل بغير ما اكتسب. أما في شأن المؤمنين والمؤمنات فقال بالخير ما اكتسب، إذا فقد تكون إذاية المؤمن والمؤمنة بسبب اكتسبوه بحق. فمن هو من؟ من هو؟ ومن؟ من هنا قيد في هذه الآية وأطلق في الآية السابق وقيد هنا وقال: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسب فقد احتمل بهتانا واثما مبينا. البهتان اشد الكذب، البهتان الاختلاف، البهتان في هذه الايه تعني الوزر العظيم، حيث آدم المؤمن والمؤمنة وهي من أحباب الله بغير ما اكتسب وأي بغير حق بغير دم بغير كثير. احتمل البستان مستمان عنه يوم القيامة واسم المبين والاسم المبين الذنب الناضح الجليل الذي يعارض عليه مرتكبه برغبة لا يمكن له أن يتحملها. وعبادات المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا من أفعال بالأقوال بالاجتهاد. وإذا نسبت إلى بريء تهمة فقد أتيت الغيبة، وكل من يعرف الغيبة وما فيها من خطأ. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الغيبة فقال ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك بما يكره. فقال السائل أرأيت رسول الله إن كان فيه ما أقول؟ قلت أن أكثر قصير ضعيف سيء لك من الحسد. قلت عنه صدقا يا رسول الله أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان فيه ما تقول فقد ارتبت، وإذا لم يكن فيه ما تقول فقد بحثت. الغيبة النميمة، تحقير المؤمن بسبب شخصته، سبب وتقول هذا احتقار نجار عامل كذب، التحقير بسبب المؤمن أو بسبب الحسب أو بسبب النسب. إذن وقال العلماء كل ما يقال سيؤذي سمع المؤمن فهو في ساية يدخل تحت التحريم تحت الأبواب. أي كان ما تقوله طالما أمريه طالما ثقل ما تقوله وألقى على سمعه فهو إذن فهو إذن. ولذا حضر النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه حيث قال له حين سأله اليعظه امسك عليك هذا ومسك لسانه، فقال معاذ او مؤاخذون نحن بما نقول يا رسول الله؟ قال تكلت قومك يا معاذ وقد يكب الناس على وجوههم في النار الا حصائد السنتهم. فترى الرجل قد انعم الله عليه بالرزق الوفير لماذا بك تغمز وتلمس وتقول انه استشاء او سرق او ذهب او من اين له هذا المال؟ الغمز واللمس. ترى الرجل يعوض في مشيته او يصيب في بصره او نحل منه العظم فتشير اليه وتعيب عليه ذلك وتسخر منه، وربنا يقول لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكونوا خيرا منهم. وهكذا او تنازعه بما لا يليق او تحقر من شأنه او تلصق به التهمه او ترتكب انت الاثم وتنسبه اليه او تطعنه في عرضه، والعرض موضع المدح والذل من الرجل. فإن كان المؤمن كريما فقلت عنه بخيلا فقد طعنته في عرض، وإن كان أمينا فنسبت إليه الخيانة فقد طعنته في عرض، لأن العرض موضع المدح وموضع الذل. أما يكفيك معاصيك؟ أما تكفيك آثامك؟ أما يكفيك تقصيرك في العبادة؟ أما يكفيك السهو عن الذكر؟ أما يكفيك الغفلة عن الله؟ أما يكفيك السعي وراء الدنيا بكل مجهود وبكل جهد؟ أما يكفيك نسيانك للموت والقبر والحساب؟ أما يكفيك كل ذلك حتى تقع في أخيك المسلم وتؤذيه؟ وانظر إلى خوف الأصحاب ووجلهم في إمارة عمر بن الخطاب، أصبح يوما في الصباح مكتئبا وسمع أبي بن كعب وقال يا أبي قرأت البارحة آية فبهدئت منها، قرأت قول الله تبارك وتعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، وإني والله لأضربهم وأنهرهم. وكلكم يعرف عمر الدرة كان يضرب العصاة وما إلى ذلك وأنهرهم، كان قويا في الحق فخاص مع أن ذلك كله في الحق، وإني لأضربهم وأنهرهم. فقال له أبي بن كعب يا أمير المؤمنين لست منهم، إنما أنت معلم ومقوم. هذا هو الاستثناء الوحيد، هذا هو الاستثناء الوحيد، إنما أنت معلم ومقوم. الاستثناء للمعلم والمقوم كالأب لبناته وأبنائه، وكالمعلم لتلامذته، وكالشيخ لمريده، وهكذا. إذا كان المقصود التعليم والتقويم، فإذا كذب المريد على الشيخ فنأره أو آهاه بالقول إذاية، لكن الإثم مرفوع عنه لأنه معلم ومقوم. ذاك هو الاستثناء الوحيد. أيها الأخ المسلم، إذاية المؤمنين من أقوال كما قلنا، والمؤمن أخو المؤمن لا يكذبه، لا تكذب عليه، فتلك إذاية، لا يخذله، لا يسلمه، لا يحقره. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ من الشر، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. معنى بحسب امرئ من الشر؟ معنى ذلك انك لو لم ترتكب في حياتك اثما ولا معصيه مره حقرت اخاك المسلم كفى هذا لادخالك النار بحسب امرئ من الشر. اي كي هذا الشر ان يحقر اخاه المسلم. المؤمنون مثلهم في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. إذا المسلم بالأقوال، بالغيبة، بالغش، أيضا بالأفعال، إذا ذات له سلعة فيها العيب فهي إذاية، إذا أكدت ماله بغير حق إذاية، إذا حضرت له شيئا يملكه إذاية، إذا أهدرت ماله إذاية، إذا تنصصت عليه إذاية. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول لا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تباعدوا وكونوا عباد الله إخوانا. أيها الأخ المسلم، من أكبر ما امتن الله تبارك وتعالى على عباده يوم القيامة نزع الغل، حيث قال ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. تلك هي الصفة. فلو نزع الغل من قلبك وصدرك في الدنيا فكأنك تعيش في الجنة. وتخيل الحب بينك وبين إخوانك، بينك وبين الناس. وكلكم يعرف الأحاديث التي وردت في هذا الشأن، ومنها أن رجلا خرج من بلدته يزور رجلا اخر في بلدة مجاورة، فاصب الله له ملكا في الطريق يسأله اين تريد؟ قال اريد زيارة فلان. قال أبينك وبينه صلة رحم؟ قال لا. قال ألك عنده نعمة تردها؟ تريد بذلك معروفا يرد اليك يوم ما؟ ألك عنده نعمة تردها ترديها وتنميها؟ قال لا. قال ليس بينك وبينه مال ولا تجارة؟ قال لا. قال ففيما خروجك؟ فيما خروجك؟ قال خرجت لزيارته في الله. فقال له ملك فاعلم اني رسول الله اليك ابلغك ان الله قد غفر لك. زيارة اخ في الله. وتعرفون العتاب والصيام لبعض الناس، عبدي مرضت فلم تعدني، فيقول يا عبد يا رب وكيف تمرض وانت رب العالمين؟ فيقول مرض عبدي فلان فلن تعود، ولو عدته لوجدتني عنده. ويقول استطعمتك فلم تطعمني، يقول يا رب وكيف تستطعمني وانت المطعم وانت رب العالمين؟ يقول استطعمك عبدي فلان فلم تطعم، ولو اطعمته لوجدت ذلك عندي. ايها الاخو المسلم، التآسي والتحابب في الله يدخلك تحت ظل العرش يوم لا ظل الا ظل العرش. سبعة يظلهم الله بظل عرشه يوم لا ظل الا ظله. منهم اثنان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه. ايها الاخ المسلم، اياك والحسد، اياك والحقد، اياك والبغضاء، اياك والكلام فيما لا تعلم. انت تتكلم عن فلان وعن فلان وعن فلان وعن فلان، وتصف هذا بكذا وتصف هذا بكذا وتصف هذا بكذا، والله تبارك وتعالى يقول ان الله يعلم وانتم لا تعلمون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل لا يعمل بعمل اهل الجنه فيما يبدو للناس وهو من اهل النار، وان الرجل لا يعمل بعمل اهل النار فيما يبدو للناس وهو من اهل الجنه. الله يعلم وانتم لا تعلمون. اياكم اياكم وهدايه المؤمنين والمؤمنات. احفظوا ألسنتكم، ومن كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. فقد جاء الإسلام مكرما للمرأة مطلقا لقيودها التي قيدتها بها الجاهلية، رافعا لشأنها، رافعا لقدرها، فهي الابنة. فحرم وقت البنات وهي الام، فعدل الشرك بعقوق الامهات وهي الزوجة، فقيد عدد الزوجات وحض على نكاح المؤمنات. كانت المرأة في الجاهلية سلعة تباع وتشترى، لا حق لها في إرث ولا حق لها في كلام ولا حق لها عند زوجها، بل هي أقل من الإماء. فالأمة لها قيمة، تباع وتشترى فلها قيمة مادية. أما الزوج والابنة والأم فما كانت لهن قيمة. وكان الرجل إذا مات ورث ابنه زوجات أبيه كما يرث ماله، إن شاء عضلهن ومنعهن من النكاح، وإن شاء تزوجهن، وإن شاء أطعمهن، وإن شاء أدعاهن. لم تكن للمرأة قيمة ولا حرية ولا شيء، وجاء الإسلام مسويا بينها وبين الرجل في الحقوق والواجبات، فهي أمة لله كما أنه عبد لله. عليها ما عليه من الفرائض وعليها ما عليه من الواجبات، ولها في الإسلام ما له من حقوق وثواب وجنات. وكان مما تؤذى به نساء المؤمنين بعد الإسلام المعاكسات والمناوشات. وكانت المرأة تخرج إلى الخلاء للتبرز ولم يتخذ الكنف في البيوت، فإذا خرجت المرأة تعرض لها المنافقون والذين في قلوبهم مرض، وتعرض لها الشباب، فلا فرق بين الحرة والأمة، كلهن في ثياب واحدة ثياب رقاق تكشف زينتهن، وتصبح المرأة في الطريق كالسلعة التي تعرض على الناس، من شاء اشترى ومن شاء رفض. وشكت الحرائر لرسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، فقد كن حريصات على ما منحهن الإسلام من كرامة. وحين شكونا له نزل جبريل بالدواء والعلاج. قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم آمرا من لدن ربه: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرف فلا يؤذين، وكان الله غفورا رحيما. نزل الستر من الله تبارك وتعالى للمرأة وللحرائر على وجه الخصوص. وحين يخاطب الله تبارك وتعالى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يأمره بما أمر به الأمة، فهو القدوة فيما كلفت به الأمة. فأمره أولا أن يأمر أزواج، قل لأزواجك، ثم البنات ولبناتك، ثم نساء الأمة. فنساء النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، قدوة للنساء جميعا، وهن قدوة لبناتهن أولا، ثم قدوة لنساء الأمة بعد ذلك. والجلابيب جمع جلباب، والجلباب الثوب الساتر لجميع البدن. وحدد الثوب الساتر لجميع البدن لأنه لا صح أن يكشف من البدن إلا الوجه والكفين فقط. هذا ما يسمح بكشفه من المرأة، الوجه والكفان. أيضا يحرم أن يكون الثوب شفافا فيبدي ويظهر ما تحته، ويحرم أن يكون الثوب ضيقا فيقص شكل الجسم وتفاصيل الأعضاء، ويحرم أن يكون قصيرا أو عاريا فيكشف أجزاء يحرم كشفها. وعليه فالثوب الإسلامي الشرعي للمرأة الحرة هو أن لا يكشف ولا يصف ولا يشف، طالما كان الثوب متوفرا فيه هذه الصفات لا يصف ولا يشف ولا يكشف، فهو ثوب شرعي إسلامي للحرائر وليس للإماء. والأمر بهذا للنبي صلى الله عليه وسلم أمر من الله، وعصيان هذا الأمر عصيان لله، وعصيان الله تبارك وتعالى مصيره جهنم وبئس المصير. أيها الأخ المسلم، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، والأمر من الرسول، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فها أنت الآن إما أنك أب أو زوج أو أخ، وفي كل الأحوال فأنت مسؤول عن المرأة في بيتك، إن كانت أختك أو زوجتك أو ابنتك، فأنت مسؤول أن تنفذ أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مع من استرعاك الله فيها. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والحاكم راع وهو مسؤول عن رعيته. وليس مطلوبا من الحاكم أن يحكم امرأتك أو ابنتك أو أختك، ليس مطلوبا من أن يحكم من استرعاك الله فيها فهو لا يراها، ولكن المطلوب منه أن يتم القوانين التي تحرم كشف العورة، ويسن القوانين التي تعاقب كل مارق عن الاسلام، كل خارج عن طاعة الله. طيب الحاكم المسؤول عن وسائل الاعلام وما تبديه لنا ولبناتنا من امور يندى لها الكريم ولا يرضى الله عنها وتخالف امر الله وامر رسول الله. فكلكم يرى في وسائل الاعلام اجتماع الرجل مع المرأة الاهلية في الفراش وهو نصف عار وهي تكاد تكون عارية، يتبادلان القبلات المحرومة امام الصغار وامام الاطفال وامام المراهقين من الجنسين علنا في وسائل الاعلام. مسؤولية من كذب؟ مسؤولية الحاكم اولا، ثم مسؤولية من انابهم للاشراف على هذه الاجهزة، ثم مسؤولية من فوضتموهم في شؤون اموركم اعضاء مجلس الشعب واعضاء مجلس الشورى، مسؤولية هؤلاء جميعا. اما العلماء فعليهم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما المسؤولية أمام الله تبارك وتعالى أولا تقع على عاتق الحاكم حين يأتي به الله تبارك وتعالى بين يديه بلا سلطان بلا حراس بلا جاه بلا حشم وبلا قدم، سائله عما اقترعه ماذا فعل، والقرآن يتلى بين أيدينا وكلكم يسمع. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، الإدناء إدناء الجلباب إطالة الجلباب حتى ينزل إلى أسفل الكعبين، حتى ينزل إلى أسفل الكعبين فلا يخلو من الجسم شيئا، يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرف، تعرف الحرة من الأمة. الأمة تباع وتشترى وقد تنظر أنت إليها، فإن أعجبك منها شيء اشتريتها بمالك لتستمتع بها، أما الحرة فلا ينظر إليها إلا خاطر، وإن نظر نظر إلى ما يحل النظر إليه، وبإذنها كما قال بعض الفقهاء الوجه والكفين. ذلك أدنى أن يعرف، أقرب أن يعرف، فيعرف الناس ويعرف الرجال ويعرف المنافقون ويعرف المؤذون أن هؤلاء النسوة حرائر، والحرة لها قيمة لها كرامة لها عزة وضعها الإسلام لها. الحرة لا تزني، الحرة لا تباع ولا تشترى، الحرة للزواج فهي أم ترعى الأبناء، وهي زوجة ترعى الزوج في ماله وفي عرضه. أما الإماء أمر آخر. من هنا يقول الله تبارك وتعالى ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين، ذاك في وقت نزول الآية، التفرقة بين الحرة والأمة. وفي وقتنا هذا الزي الإسلامي للمرأة حصن لها وأمان، أيضا ذلك أدنى أن يعرف. فالمرأة المحتشمة المنتظرة بدين الإسلام حين يراها الشاب الرقيع أو غير الرقيع، حين يراها الرجل في الطريق يعرف أنها مسلمة ملتزمة بأحكام الإسلام، فيستحيي أن يؤذيها بالكلام أو بالإشارة أو باللمس أو بغيره. أما الأخريات العاريات الكافيات فهؤلاء قد أبحن نفوسهن لكل ناظر وبغير ثمن، وبغير ثمن. يستوي في هذا ابنة الأمير وابنة الخفير، ابنة الغني وابنة الفقير، عارية تعرض جسدها وتعرض فتنتها لكل ناظر بلا ثمن، وكأنها تمشي وتقول هل من طالب من متعة؟ هكذا وضعها. ويحرمها على ذلك دعاة جهنم القائمون على وسائل الاعلام وما يقال لهم فنانون وما يطلق عليهم من تسميات كاذبة نبوه، وما هم بنبوهم بل هم ربوم، هم ربوم، هم شياطين. ايها الاخ المسلم، انت مسؤول عن امرأة في بيتك سواء اكانت زوجة او ابنة او اخت، طالما كانت في كفالتك ورعايتك سائلك الله عنها يوم القيامة، سائلك عنها بما تجيب، ماذا تقول؟ لم يكن هناك قانون، لم يكن هناك حكم شرعي، كان القائمون على وسائل الإعلام يحررون ابنتي وامرأتي على ذلك دعاة التقدم والتحضر، ماذا تقول؟ أيها الرجل، كن رجلا كما أراد الله لك، أعطاك القوامة، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، واتق الله في امرأتك وابنتك وأختك، اتق الله، فالله سائلك عن كل عين نظرت لها، سائلك عن كل عين نظرت لها وعن كل نفس اشتهتها، أنت المسؤول أولا، ثم هي مسؤولة أيضا، فكل امرئ بما كسب رهين. وكان الله غفورا رحيما، غفورا بما سبق قبل نزول الآية وقبل نزول الأمر، قبل الأمر بارتداء الجلابيب، قبل الأمر بإبنائها، غفورا لما سلف من الحرائر في خروجهن غير كافيات، رحيما لما قد يفرط منهن، فقد تتدين المرأة بالزي الشرعي الإسلامي ومع ذلك عين الفاجر تسترق النظر، يرحمها الله. وكذلك قد يأتي الهواء فيكشف شيئا من قدمها أو بعض عورتها دون قصد منها، وكان الله غفورا رحيما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم محذرا: صنفان من أهل النار لم أرهما، رجال بأيديهم صياط كأذناب البقر يضربون بها وجوه الناس، ونساء عاريات كافيات مائلات مميلات رؤوسهم كأسنمة البخت المائلة، البخت النوق الجمال، بعضها لها سنام مائل، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يشممن ريحها. ويقول صلى الله عليه وسلم: أي امرأة تزينت وتعطرت ومرت بقوم فشموا ريحها فهي زانية، وكل عين نظرت إليها زانية. وتأتي الآيات في سورة الأحزاب تتهدد وتتوعد المؤذون للمؤمنين والمؤمنات والمؤذون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد أن بين الله تبارك وتعالى أن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وكذلك الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسب فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ونزلت الآية تبين للنساء ما يدفع عنهن الأذى بارتداء الزي الشرعي، يهدد ربنا ويتوعد ويقول: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين أينما توقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تلد لسنة الله تبديلا. المنافقون النفاق أشد من الكفر، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، لأن الكافر أظهر كفرة، أما المنافق فقد أبطل الكفر وأظهر الإسلام كي يتمتع بما للمسلمين من حقوق، كي يحفظ ماله ودمه، فيظهر الإسلام ويقتل الكفر. ذاك هو النفاق. والذين في قلوبهم مرض الشك والتردد بين الإيمان وبين الكفر. أما المرجسون فهؤلاء الذين يشيعون الأخبار الكاذبة، الإرجاس والأراجيس، الأخبار التي لا أساس لها والتي تزلزل قلوب من يسمعها، لأن الرجس أصلا التحريك والزلزلة، فأخذته الرجسة، فالرجسة الزلزلة والتحريك، وبالتالي سميت هذه الأخبار والإشاعات أراجيس لأنها متزلزلة غير ثابتة لا أساس لها من الصحة، أيضا لأنها إذا قيلت قد تحرك الفتن وتزلزل القلوب. هؤلاء المرجفون في المدينة كانوا كلما خرجت سرية من سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم أشاعوا عنها الأخبار الكاذبة، قتلوا، أسروا، هزموا، وهكذا يخيفون المسلمين بالمدينة. أيضا كانوا كثيرا ما يضخمون في قوة الكفار ويشيعون أنهم تحزبوا وأنهم قادمون إلى المدينة وهكذا. هؤلاء هم المرجفون، فيهددهم ربنا تبارك وتعالى الأصناف الثلاث. وقال بعض الناس بل هذه الصفات في شيء واحد، المنافق هو الذي في قلبه مرض كما وصفهم ربنا تبارك وتعالى في سورة البقرة، فقال في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، وهم أيضا المرجفون، فهي صفات مغايرة لشخص واحد. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم لنسلطنك عليهم، تقتلهم وتشردهم وتنسيهم وتعاقبهم، لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، أي لا يجاورونك فيها إلا حال كونهم عدد قليل لا يبقى منهم إلا القليل، أو لا يجاورونك فيها إلا قليلا أي زمنا قليلا. ملعونين منصوبة على الحال، وهنا يوقف عليها وتوصل بما قبلها، كأن تقول ولا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين، إذا فحال كونهم مجاورين له ملعونين أيضا في جوارهم له، يلعنهم الله وملائكته والمؤمنون. وإما إن وقفت كما وقف ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين، هنا يجب الوقف، منصوب على الشتم، فكأن الله تبارك وتعالى سبهم وأمرنا بلعنهم، واللعن الطرد من الرحمة. ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين، يبدأ الكلام، تبدأ القراءة، أينما تخفوا وجدوا، سخفت بالشيء ظفرت به، ظفرت بالشيء، أينما تقفوا أينما ظفرتم بهم أينما وجدتموهم، أينما تقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله أي سن الله سنة، مصدر مؤكد، سنة الله هذا هو ديدن الشرائع، وهذا هو ما قضاه الله تبارك وتعالى في جميع الشرائع ومع كل الأنبياء، أن يقتل المرجفون وأن يقتل المنافقون، هؤلاء في جميع الشرائع يجب أن يقتلوا تقتيلا. من هنا يقول الله تبارك وتعالى سنة الله في الذين خلوا من قبل، في جميع الأمم، في جميع الشرائع، في جميع الأديان، ولم تجد لسنة الله تبديلا، أي لا يستطيع أحد أن يغير أو يبدل ما سنه الله، أو ولم تجد لسنة الله تبديلا، أي لا يبدل الله تبارك وتعالى ما سنه من الأزل، هو لا يغيره ولا يبدله، ولم تجد لسنة الله تبديلا، أي لا يبدله الله، أو لا يستطيع ولا يقدر أحد أن يبدله. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولم تجد لسنة الله تبديلا